يخرج من بيت فرعون يخلصكم. وقالوا بعض اهل العلم البشارة كانت رؤيا شافها فرعون. وشاف في المنام؟ يقول انه رأى نارا تخرج من بيت المقدس من حول فلسطين وتأتي نحو مصر وتحرق ديار مصر الا ديار بني اسرائيل، يعني تدخل على ديار كل مصري وقبطي فتحرقه، اما اللي من بني اسرائيل ما يحترق بيته. طبعا فرعون انزعج فسأل واستشار رجال الدين عنده الكهنة فعبروها له وفسروها، قالوا يولد لبني اسرائيل مولودا يكون هلاكك على يده. طبعا على ما يقولون طلع الاخ الفراسة كيف. فهنا اصدر امرا اقتلوا كل مولود ذكر يولد من بني اسرائيل. كارون اخو موسى كان قد ولد قبل ان يرى تلك الرؤيا، وام موسى كانت حامل، كانت حامل بموسى عليه السلام في بداية الحمل، وارسل القوابل، القابلة اللي هي ايش؟ لا، القابلة اللي تولد، اللي تشرف على توليد النساء تسمى قابلة. فقال للقوابل والقابلات اذهبنا تفقدنا بيوت بني اسرائيل، اللي تدرونها حامل حطوا على بيتها علامة، اذا ولدت وجابت بنت اتركوها، واذا جابت ولد ذكرا اقتلوه. ام موسى كانت حامل ولا تدري اللي في بطنها ولد ولا بنت، فبدأت تخبي نفسها على اساس ما يرونها. لما بدأ يكبر بطنها اتفقت مع جارة لها انها تأتي في بيتها، فاذا جاءوا يفتشون، لان في طبعا في حملات تفتيش مفاجئة وفي دخول على البيوت مفاجئ حتى لا يرونها، استطاعت بامر الله سبحانه وتعالى ان تخفي هذا الحمل لمدة 6 اشهر. المصيبة وين؟ ولادة موسى. انا ودي تتخيلون معي يوم ولادة كيف كان حالها، تصيح تصرخ ولا حاولت انها تخفي وتكتم صوتها حتى لا تسمع؟ لما خرج هذا المولود هل بكى وكتموه عشان ما يسمع صوته؟ هذه ما فيها لا دليل ولا عليها رواية، لكن المتوقع من حالة الذهول والتهديد التي عاشها بنو اسرائيل وخاصة ام موسى لما ولدت ذلك الحمل، فخرج المولود فاذا به ذكر، والمرأة عارفة ان الحكم واضح، وفرعون يتلذذ بقتل الابناء والاطفال. كيف كان يقتلهم؟ يقول احد امرين، اما يقطع راس الطفل ويرميه امام امه في نهر النيل، واما يأخذون الطفل فيغرقونه اغراقا حتى يموت. ولذلك الله جعل عقوبته الغرق، لان الله جازأه بجنس ما كان يفعل ويظلم. الله جل وعلا يمهل الظالم لكن لا يهمله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. انا اقول للظالم ايا كان ظلمك وايا كانت مظلمتك احد امرين، ان كنت تتوقع انك اقوى من هؤلاء الذين ظلمتهم فاعلم ان عين الله لم تنم. اوحى الله مسكت الطفل، انا ابغاكم تخيلون ام، يمكن احنا ما نحس بها الشعور، يمكن الاباء يشعرون بجزء لكن الامهات اكثر، والطفل بين ايديها، وهذا الطفل مولود مهدد بالقتل. ما يمر عليكم احيانا حالات قصاص ويقول لكم ترى باقي على تنفيذ القصاص يوم ولا يومين، كيف تكون حالة الاهل البيت؟ لك ان تتخيل هذه الام والطفل هذا بين ايديها. اوحى الله الى ام موسى. اختلف العلماء هل نزل جبريل، هل وحي كان الهاما؟ والله اعلم ان الوحي الهاما. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، شبعيه، هذه لها فائدة، خليه يشبع من ثديك لسبب، ويشبع من حليبك لسبب، لانه اذا راح المكان الثاني نبغاه يكون شم ريحتك وعرف ثديك وعرف حليبك فيستنكر كل ثدي وكل حليب. ارضعيه. طيب اسمعوا اللي بعدها، فاذا خفتي عليه، انا اتصور ان ام موسى تتوقع ضميه، اذا خفتي عليه خبيه، دسيه لحد يشوفه، حطيه عند الجيران. فاذا خفتي عليه فألقيه في اليم. ها يا رب، في آية في غير هذه السورة، هذه في القصص، قال فإذا خفتي عليه، قال الله فضعيه في التابوت، ألقيه في التابوت. يا جماعة، صندوق لحفظ الموتى، إذا مات الإنسان يحطونه في صندوق يسمى تابوت. التابوت هذا لا يمكن يدخل نسمة هواء عشان ما تتعفن الجثة. كيف ينحط فيه طفل؟ يعني لو سكرت الباب من أول دقيقة بينكتم ويموت الطفل. لو تحط عليه أحيانا عباتك ولا تحط عليه المرأة أي شيء يمكن مات، ومع ذلك هي جالسة تشعر، هي تحس موضوع خطير، ضعيف التابوت. تابوت كيف؟ طيب ظنت التابوت هذا التابوت، خلاص الحين حطت موسى هنا، سكرت التابوت، هي ظنت التابوت سيكون قريبا منها عشان تفتحه وتطلع الولد وترضعه ويشم هواء ويتنفس. قال الله لا، ألقيه في اليم. ولاحظ الله ما قال ضعيه، ضعيه يعني حطيه كذا، ألقيه يعني احذفيه ارميه، ألقيه في اليم. ثم قال الله بعدها فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أنا بعلق على كيف حطته. يقولون الأصمعي شاف له حرمة شاعرة فصيحة من البادية، قال والله ما رأيت أفصح منك، قالت والله لست بالفصيحة بعد قول الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال وما ذاك؟ قالت فيها خبران ونهيان وبشارتان. أوحى الله إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه، ثم جاء النهيين ولا تخافي ولا تحزني، ثم جاءت البشارتين إنا رادوه إليك وإيش؟ وجاعلوه المرسلين. أم موسى لما مسكت الولد حطته في التابوت جت أختها، أخته، وبالمناسبة أخته أنا بوجه كلمة للبنات للأخوات، علاقة الأخوات بإخوانهم كيف اليوم؟ أخت أم موسى ما ذكر الله أختا في القرآن تمدح مثل أخت موسى، مواقف ذكاء، بعد، عمل دؤوب لأجل حفظ. يقولون التسعة شهور، ترى احنا ناخذها الحين قصة، تسعة شهور خبت الحمل، كيف خبت الحمل؟ تسعة شهور في حملات مفاجئة على البيت ممكن تقتل في أي لحظة، معناته فيه ورديات على مدار الساعة. قال بعض المؤرخون والمفسرون ان اخت موسى هذه كانت تقوم بالحراسة خوفا على هذا الولد، ثم لما وضع في التابوت بدأ الموج يلعب فيه، شالته هي الام والاخت والقوه في اليم. انا ابغاكم تتخيلوا الام وهي تشهق، لا زلق بزر في الحوش ولا طاح مع الدرجة، سمعت صرخة امه قبل صرخته، الله يجعل والدنا في الجنة، اقولوا امين، من خوفها على ولدها. فكيف بإلقاء مولود صغير في البحر؟ لما ألقته في البحر أو في اليم الموضوع بدأ الموج يلعب فيه، خافت الموج يغرقه. الله جل وعلا مطلع، قال ولا تخافي. يا رب خوف طبيعي، أنا ما سويت شيء، أنا نفذت اللي تبغى، حطيته في تابوت ورميته في البحر، وش المشكلة؟ ما المشكلة أني أخاف عليه؟ قال ولا تخافي. طيب ماني بخايفة، طيب أنا أحزن على بعده، قال ولا تحزني. هدأت ويتناظر، ثم تأتيها البشارة إنا رادوه إليك، بيرجع. تخيلوا الأم كيف تلقت الأمر أو هالبشارة، لا وابشري وجاعلوه من المرسلين. يقول العلماء أرضعته من ثديها الأيمن، شبع مع غروب مع بزوغ الشمس فحطته، وما غابت الشمس وجاع له يرضع من ثديها الايسر. اللي رده من؟ الله الله. لذلك الله قال لي موسى انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. ولذلك رجع الله يقول فرجعناه الى امه ايش؟ كي تقر عينها. راح حطت التابوت، بدا الموج يروح به، وقفه وين؟ قصر فرعون على النهر. ولما وقفت التابوت فإذا به على قصر فرعون، وشافوه وحملوا هذا الطفل وأدخلوه. أول من تلقاه زوجة فرعون آسيا مؤمنة، وهي لا تنجب ولا يأتي فرعون أبناء،

هذه آية ثانية حقت مدبرا يوم تولى إلى الظل، جلس تحت الظل. شوفوا موسى عزيز، هو كان يتوقع موسى وش هو؟ يعطونه لبن، يحلبون له بعض هالأشياء على حالته، يعني ردا للمعروف، لكنهم راحوا خلوه. يوم راحوا خلوه عند الظل قال ربي، يعني حالتي مثل ما ترى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير لك يا الله ما هو للناس. شوي فجاءته إيش؟ إحداهما، ما جاءوا الثنتين، قبل شوي جايين الثنتين، لأن وقت الراعي يحتاج أكثر من واحدة عشان يفزع مع بعض. قالت فجاءته إحداهما واحدة تمشي على استحياء. الفاء هنا لما دعا ربي إني لما أنزلت إلي من خير، قال فاء فالتتابع مباشرة. فجاءته إحداهما واحدة وتمشي على استحياء. الألف والسين هذه يا جمال القرآن يا ناس، دليل الأدب والحشمة. الله يقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ولا كثرت الكلام، ما قالت مساك الله بالخير تفضل، إن أبي مو بنا يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، بس هذا الكلام. قام معها، في بعض الروايات أنها كانت تمشي قدامه عشان تدلها الطريق، وكان الريح الهواء يحرك ثوبها فيخرج شيء من ساقها، فقال لها موسى تعالي خلفي، فمشت خلف موسى وكانت لا تتكلم. إذا بغته يلف يمين ترمي حصى على اليمين، تبغاه يلف يسار ترمي حصى على اليسار، هذا كله حرصا على الحياء وحرصا على أنها ما تأخذ وتعطي فيما لا. شوفوا صوت المرأة ليس عورة، وحديثها مع الرجل في حدود الضوابط الشرعية ليس عورة. الذي لا يجوز أن تصل المرأة إلى حد التغنج. قال الله ولا يخضعن بالقول، يعني لا تتميع فيطمع الذي في قلبه مرض. قال الله وقلن قولا معروفا. لما دخل على شعيب ونظر إليه، شوفوا ايش قال له، فقص عليه القصص تو مع الحرمة. قال وما ما خطبكما، يوم جاء عند الرجال فلهمه دق حنك على ما يقولون، قص عليه القصص، علمه بكل شيء لان الموطن اختلف. ثم لما قص عليه قال نجوت من القوم الظالمين. الاب قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، ترى ما قالت زوجني، بس الاب ذكي لماح، قالت استأجره، لكنها عرضت فهم البنت، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، ما حدد وحده. اخذ زوجته واخذ اهله، وحصلت المفاجأة المعروفة في طريقه، ضيع الطريق واظلم الليل، ولا كان عنده ما كان عنده نار حتى يتدفأ ولا يطبخ عليه زاده. وقال لزوجته، وهذا فيه دلالة في سفره الزوجة مع ان المرأة تتبع زوجها، لما شاف النور من بعيد، شاف نار، رأى نارا، قال اني انست نارا لعلي اتيكم بقبس او اجد على النار هدى او احد يدلني، امكثوا اجلسوا. وهذا فيه دلالة على ان الاسرة والحريم ما يختلطون بالرجال. فاجلسها وقيل ابناءه اجلسهم في ذلك المكان ثم ذهب. ولما تقدم موسى حصلت المعجزة الخطيرة والكبرى، يوم جاء مهيب نار، نور. يقول بعض العلماء كانت شجرة خضراء فيها نار من نور، النار لا تزيد، النار تزيد ولا تحرق، والشجرة تخضر ولا تحترق. فلما اقترب فإذا بها نور، فإذا تلفت وش النور هذا، والنور قيل من الأرض إلى عنان السماء. فناداه موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. خلع نعليه، ليش خلع نعاله؟ قالوا لسببين، خلع النعلين لأن المكان الذي هو فيه مكان مبارك حتى تناله بركته، وقيل حتى يخضع. إذا دخلت مكان وانت لابس جزمتك، لو تشوف واحد يطوف في الحرم وهو لابس جزمته، مع أنه مو بحرام طبعا، لكن تحس أن هذا مو متهيئ، بخلاف الشخص اللي داخل أكرمك رب دون نعال، هذا جاي خاضع خاشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الله يهيئها الآن معه عصا. قال وما تلك بيمينك، الله يعرف انها عصا، يا موسى قال هي عصايا، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها، فألقاها يوم نطلها فإذا هي حية. قال في آية أخرى فلما رآها تهتز ترقص، تهتز كأنها جان جني، ولا مدبرا، هذه الآية اللي قلتها قبل شيء، ولا مدبرا ولم يعقب، ما التفت، يا موسى أقبل أقبل لا تخف، تعال تعال خذها سنعيدها سيرتها الأولى. مسكها يقولون من طرفها من ذنبها فتحولت عصا. لا إله إلا الله، سبحان من جعل من هذه العصا ثعبانا. مسكها سارت عصا، قال واضمم يدك إلى جيبك، وفي آية جناحك، الجناح هذا قالوا كان أول ناس يحطون الجيوب إلى وقت قريب شيباننا جيوبهم جوا، يخافون على المحفظة تلقاها مربطة بمئة مغاط، وفي هذه التابعية القديمة الله يحفظ لنا شيباننا قولوا آمين، ولا فيها شيء ومحطوط جوا. قال كانت الجيوب في الداخل أمنا على حلال الرجال، قال فاضمم يدك إلى جيبك، دخلها جوا تحت إبطه تحت إبطه. أنت تورطنا مع الدول كلها يا عبد السلام، أين علاء ونعم بأهل باكستان وكل مسلم في كل الأرض. أخرج يده فإذا هي بيضاء، موسى أسمر والبياض بياض نور، وسارت آية الله جعلها أمره إذا أراد أن تطفئ أنوارها يضعها هنا. اضمم يدك إلى جناحك، إذا بغاها تنور فكها، إذا بغاها ترجع آية، آيتان برهانان من ربك، فذلك برهانان من ربك، آيات عظيمات. وهذه تهيئة عشان إذا قابل فرعون، وسارت الآية الكبرى، ثم أمرها الله أن يذهب إلى فرعون، يا رب أني أخاف أن يقتلون، قتلت منهم رجلا، أنا قاتل منهم رجال، فأرسل معي أخي هارون بدء يصدقني. قال اذهبا بآياتنا، فذهب موسى وسار بأهله. أول ما وصل مصر ما يعرفونه، متغير وجهه بعد 10 سنوات انقطاع، دخل على أمه وقال لهارون إنك نبيا وأنزل الله له وحيا. ثم ذهب موسى وهارون إلى فرعون في قصة ذكرها القرآن في أكثر من موضع، ليس هذا وقتها. معلومة من التاريخ الإسلامي.